بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى المسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. طبعا في دراسة الفقه ممكن تأتي بعض المسائل احنا قد نستغربها، يعني احنا لو عايزين الموضوع انه بنبسط في الكتاب طبعا يخلص في فترة وجيزة جدا، نقرأه بسرعة قراءة جردية. لكن في دراسة الفقه مش يعني لا يشترط انك لما تيجي تتعلم مسألة انك تكون ميالا الى هذه المسألة، ان يعني لا تكون انتقائيا في طلب العلم. الانسان لو يدرس في اي كلية ممكن تكون فيه مادة او اثنين او ثلاثة او اكثر ولا يستريح إليها، لكن هل ممكن يعني ينجح بدون أن يستوعبها؟ فالذين وضعوا المنهج يعتبرون هذا شيئا أساسيا في تكوينك العلمي كي تتخصص أو تفقه هذه المادة، فلا تتعود أنك أنت تضجر من المسائل التي قد تكون يعني غير مألوفة بالنسبة إليك أو تستثقلها، فلا تكن انتقائيا في طلب العلم. تعلم كل شيء واصبر، لكن في النهاية ستجد ثمرة هذه يعني المسائل. أقول هذا بين يدي هذه المسألة عشان نفهمها. بس المسألة هنا الخامسة هي حكم الماء المستعمل في الطهارة، ويمكن في مسألة تانية أو كمان مسألتين إن شاء الله سنتكلم فيهما بالتفصيل قد تستغربونهما، لكن على أي حال هتكون مفيدة على الأقل إذا تناقشت مع أحد في هذه المسألة تحسن الجواب عنها. في مسألة الماء المستعمل في الطهارة، وفي مسألة الماء إذا خلت فيه المرأة، وفي مسألة حكم الماء الذي وضع الشخص المستيقظ المسلم الذي كان نائما واستيقظ من نومه ووضع يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء، ما حكم هذا الماء؟ هي دي ثلاث مسائل مش شيقة قوي، لكن حتى نتم الدراسة المنهجية نمر يعني عليها. هنا هذه المسألة حكم الماء المستعمل في الطهارة. يقول: الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. يعني افترض أن في إناء وحد بيصب عليك الماء كي تتوضأ مثلا، وأنت الماء بيتجمع المنفصل عن جسدك وأنت تطهر بيتجمع في هذا الإناء، فتجمع الماء المنفصل عن إيه؟ عن الوضوء مثلا أو الغسل. واضح؟ لو واحد فاقد الماء، ما فيش ماء آخر غير هذا الماء، هل يجوز أن يتوضأ به مرة ثانية أم لا؟ يعني بمعنى هل هو يتيمم ويعتبر فاقدا للماء أم أن هذا الماء يصلح؟ هذا هو ثمرة هذه المسألة. يقول: الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، طاهر مطهر لغيره على الصحيح. يعني إذن هو طاهر ومطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. ودليل طهارته، وهنا بنناقش مسألتين، إن هذا الماء أولا هو طاهر أم نجس؟ طاهر، فحيزكو أدلة أنه طاهر، يعني طاهر في نفسه، لكن حيجي بعد كده ويجيب أدلة إيه؟ دليل طهوريته. قلنا فعول صفة إيه؟ متعدية، يعني يطهر غيره، يعني هو طاهر ليس نجسا. يبقى زي مثلا ماء الورد وزي البنزين وزي الخل، ما هو طاهر، لكن هل هو مطهر الماء المستعمل؟ دي المسألة الثانية التي هي محل يعني الخلاف. دليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كاد الصحابة يتصارعون حتى يحصلوا على الماء المنفصل عن جسده الشريف تبركا به صلى الله عليه وسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، أن جابر بن عبد الله لما كان مريضا صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ماء وضوئه، يعني الماء الذي انفصل عن أعضائه أثناء الوضوء. ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار، جمع تور وهو إناء يشرب فيه، ويغتسلون في الجفان واحدتها جفنة يعني مثل القصعة، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، يعني إن كان بيغتسل أو يتوضأ من جفان إناء فيه الماء فطبعا بيصب منه ويغسل بدنه ويتوضأ منه. في هذه الحالة هل هذا الإناء يسلم من الرشاش الذي ينفصل عن الجسد ويقع فيه؟ لا يسلم. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، وهذا رواه مسلم. وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له، يعني الماء الذي لمس جسد المؤمن والمؤمن لا ينجس، فبالتالي إذا الماء المستعمل في الطهارة لمس جسمه فإن هذا لا يسلبه صفة الطهورية. نفصل في يعني هذه المسألة وهي مسألة حكم الماء المستعمل، وهي حكم الماء اللي هو يعتبر نوعا من أنواع يعني الماء الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث. أولا نناقش حكم الماء المستعمل عشان نفهم مسألة حكم الماء المستعمل، نفقه أولا ما هو الماء المستعمل. العلماء لما يستعملوا هذا الاصطلاح إلى ما يشيرون، إيه صفة الماء المستعمل؟ الماء المستعمل نوعين، في ماء مستعمل في طهارة الحدث والماء المستعمل في طهارة النجس الاستنجاء ونحو ذلك أو إزالة النجاسة عن البدن أو الثوب أو المكان. احنا نتكلم دلوقتي عن الماء المستعمل في طهارة الحدث، طهارة الحدث. هنا بنقصد أن الماء المستعمل في طهارة الحدث هي غسل أو وضوء من إنسان مكلف مش من صبي، يبقى من إنسان مكلف بالغ عاقل، لأن معنى مكلف كلمة مكلف لما تفككها بتجيب لك الاثنين دول، بالغ عاقل. ممكن يبقى بالغ لكنه ليس بعقل، لا المكلف يساوي بالغ زائد عاقل. أو يستعمل في طهارة حدث من مكلف بالغ عاقل أو من صغير مميز يصح الوضوء منه، يبقى ده أيضا ماء مستعمل. ممكن صغير بس مش أي صغير، الصغير هو الإيه؟ المميز الذي يتصح صلاته ويفرق بين الجد واللهو، يعني الصلاة بالنسبة إليه ليست لاعبا لكنه يعرف الصلاة ويقيم أركانها بدقة فهو يميز. فإذا الماء المنفصل المستعمل هو الماء المنفصل عن بدن إنسان إيه؟ مكلف بالغ عاقل أو صغير مميز. ليه؟ لأن الصغير المميز هو الذي يصح منه الوضوء، فبالتالي يصبح الماء المنفصل عن بدنه أيضا مستعملا. طبعا يستعمل في إما يستعمل في الوضوء وإما في الغسل. طيب في الوضوء بأنواعه، وضوء واجب أو سنة كتجديد الوضوء مثلا، هو يعني تجديد الوضوء مش معناها يعني لو واحد متوضئ ونقض وضوءه وبيتوضى بعد كده ده تجديد؟ لا، التجديد اللي هو بقي طاهرا كما هو وجدد الوضوء زيادة في الخير، فده معنى تجديد الوضوء. لكن إذا نقض وضوءه لا يسمى تجديدا. كذلك أيضا في نفس الوضوء يبقى الكلام عن المستحب هيكون فيه في نفس الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، لأن الواجب هو الغسلة الأولى، أما الثانية والثالثة فإنها تكون من قسم المستحب. نفس الشيء في الغسل أيضا، في غسل واجب وفي غسل ايه يعني سنة. اذا ما هي صفات الماء المستعمل؟ اولا انه يكون ماء قليلا، يكون ماء قليلا استعمل في رفع حدث مكلف يعني بالغ عقل او صغير مميز يصح الوضوء منه، ولا يصير مستعملا الا بعد انفصاله عن البدن، لا يصير مستعملا الا بعد انفصاله عن البدن. يبقى اذا اول صفه من صفات الماء المستعمل ان هو قليل قليل. فان كان الماء قليلا زي الماء الموجود في الانيه، انيه الوضوء، فهو بيتوضا ان غمس يده فيها صار مستعملا والا فلا. طيب يبقى ماء المستعمل قليل استعمل في رفع حدث مكلف، رفع حدث مكلف واضح. لكن الماء المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور، لأنه في هذه الحالة مستحب. وطبعا كلمة أو صغير يميز يصح وضوء منه يصير مستعملا بعد انفصاله عن البدن، كلمة بعد انفصاله عن البدن دي بتدل على ضعف المذهب الذي لا يريد الطهارة بالماء المستعمل، لأنه إذا لم ينفصل لا يعتبر عندهم مستعملا، فإن انفصل فإنه سواء انفصل أو لم ينفصل هو ماء استعمل في رفع الحدث، سواء هو على البدن وقد يعني إيه دار الماء على البدن ما هو صار مستعملا. فالقيل اللي بيدعوه وهو أنه يكون منفصلا عن البدن هذا يدل على ضعف هذا المذهب كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولا هنا نناقش الأدلة على أن الماء المستعمل طاهر، أن الماء المستعمل طاهر، ما نتكلمش على الطهورية، نتكلم على هو في حد ذاته طاهر. قال بطهارته مالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف والخلف، واستدلوا بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. وهذا الحديث متفق عليه. طبعا لو كان هذا الماء نجسا لم يكن ليفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم قال وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري. الوضوء أيضا هو الماء المنفصل عن جسده الشريف بعد الوضوء. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه يعني تبركا بالماء المنفصل عن بدنه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يدل على أنه طاهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كان يتوضأون في الأقداح والأتوار الأواني ويغتسلون في الأجفان ويتقاطر على ثيابهم، أكيد أنه لما بيتوضأ الماء ده بيقع يعني يتناثر على ثيابه رشاشه أو قطرات منه لازم حديك على الثياب، فلو كان نجسا لا بينوا ذلك. فلما لم يعني يتعرضوا لذلك ولم يقوموا بغسله فمثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، بل لابد من ذلك كما قال إبراهيم النخعي. وأيضا لأن الماء طاهر لاقى محلا طاهرا، ماء طاهر لاقى محلا طاهرا اللي هي الأعضاء، فكان طاهرا أشبه ما لو تبرد به، وكالذي غسل به الثوب الطاهر. واضح؟ يعني شيء طاهر لاقى طاهرا، طاهر زائد طاهر فحيبقى طاهرا، زي ماء ثوب طاهر غسلته بماء طاهر، من أين تأتي النجاسة أو من أين يفقد يعني صفة الطهارة؟ والحدث ليس بنجاسة، احنا نتكلم عن الماء الذي يرفع به الحدث. واضح؟ الماء المستعمل الذي يرفع به الحدث، ونحن ذكرنا من قبل أن الحدث ليس بنجاسة، وإنما الحدث وصف يقوم بالبدن، وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. يعني هذا المحدث، الشخص المحدث اللي هو يحتاج إلى الوضوء مثلا، لو غمس يده في الماء، المحدث إذا غمس يده في الماء هل ينجسه؟ لا ينجسه، هو محدث، هو الإنسان طاهر كجسد واضح. فوضع يده في الماء هي لا يعني تنجسه. الماء المستعمل هذا لو حمله مصل في الصلاة تبطل صلاته؟ يعني الشخص اللي معاه عينة مثلا من البول أو الغائط ورايح يحلل في المعمل، فجاء وقت الصلاة ودخل بها المسجد وتركها في جيبه، لا تصح صلاته لأنه حامل للنجاسة في أثناء الصلاة، فلا بد أن نجاسته منفصلة خالص في مكان بعيد. لكن هو حامل إياها في جيبه أو كان داخل الصلاة فهذه كما ذكرنا. لكن هل لو هو معه ماء مستعمل في جيبه وهو بيصلي تبطل صلاته؟ لا تبطل طبعا لأنه طاهر وليس بنجاسة. يبقى إذن الحدث ليس بنجاسة بل هو وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها كالطواف ومسح المصحف. والدليل على أن المحدث طاهر ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه، اختبأ منه، فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبو هريرة؟ قلت: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال: سبحان الله، المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. وهذا متفق عليه، يعني هو لا ينقلب إلى نجاسة أو يكون نجسا، إنما المشركون نجس، أما المؤمنون فهم يعني المسلم لا ينجس. واضح. وكما ذكرنا الحدث في حد ذاته ليس بنجاسة لكنه وصف يقوم بالبدن يمنعه من أشياء معينة كالصلاة ونحوها. طيب لو بعض الناس قالوا طب لا ممكن يكون نجسا لأن الآية بتقول فاتطهروا، هل الطهارة هنا بمعنى إزالة النجاسة؟ لا، الطهارة مقصود بها إيه؟ الطهارة من الذنوب وليس من نجاسات حلت فيه. إذن فاتطهروا، اتطهروا معناها إيه؟ من الذنوب. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس يعني بمثل ذلك بالجنابة التي كان عليها أبو هريرة رضي الله عنه. لكن المؤمن يعني لا ينجس إيه؟ بالحدث. لكن ممكن المؤمن ينجس بأن إيديه مثلا يقع عليها نجاسة حسية، واضح؟ أو ثيابه يقع عليها يعني نجاسة حسية. فتجديد الوضوء مثلا يسمى طهارة شرعية مع أن الإنسان هو متطهر بس يسمى طهارة، واضح. ولو كان المحدث نجسا لما صح حمله في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها، وطبعا طفلة طبيعي أنها تكون مش متطهرة، فبالتالي لو أن المحدث نجس لما صح أن يحمل في الصلاة. إذن هذه الأدلة تدل على أن الماء المستعمل طاهر. ليست هذه المعركة، هي المعركة في طهوريته وليس في طاهريته. فالماء المستعمل طاهر والأدلة واضحة وقد ذكرناها، لكن المشكلة في هل الماء المستعمل في رفع الحدث من مكلف بالغ عاقل أو من صغير مميز يصح وضوءه، هل هذا الماء المستعمل طهور يمكن أن يعاد استعماله بالطهارة من جديد؟ فمن ذهب إلى أنه غير طهور بمعنى أنه أدم مش طهور يبقى لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، فهذا هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد، وهذا هو المذهب المشهور عن أبي حنيفة ورواية عن مالك وبه قال الليث والأوزعي. هذا هو الفريق الذي ذهب أنه ليس الماء المستعمل ليس طهورا، ليس طهورا يعني لا يصبح في الوضوء ولا في الغسل ولا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. يبقى ده ظاهر مذهب الشافعي وأحمد والمشهور عن أبي حنيفة ورواية عن مالك وبه قال الليث والأوزعي. أما من قال إنه طهور يعني مطهر يصح رفع، يصح استعمال فيه رفع الحدث وإزالة الخبث، فالزهري ومالك والأوزعي في أشهر الروايتين عنهما وأبو ثور وداود، وهو القول الثاني للشافعي، وعن أحمد رواية أنه طاهر مطهر. وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر، وهذا اختيار ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء ومال إليه في الشرح وقواه في الإنصاف. أولا نذكر أدلة من قال إن الماء المستعمل غير طهور. غير طهور، أولا استدلوا بما رواه الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، لها أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. قالوا ووجه الاستدلال أن المراد بفضل طهورها ما سقط عن أعضائها، لأننا اتفقنا نحن والمنازعون على أن الباقي في الإناء مطهر فتعين حمله على الساقط. يبقى ده أول دليل اللي هو نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هي الحديث مشكلة هنضطر ندرسها إن شاء الله ونشرحها، لكن الفريق الذي يرى أن الماء المستعمل غير مطهر غير مطهر استدل بهذا الحديث، قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. ما المقصود بفضل طهور المرأة؟ هل المقصود الموجود في الإناء؟ لا، اللي في الإناء نفسه طاهر، لكن المقصود ما تسقط من بدنها أثناء رفع الحدث في إناء الإيه؟ الوضوء، فذلك نهى عن التوضؤ منه، فتعين حمله على الساقط من بدنها على اللي هو يتناثر ويقع فيه الإناء. ده أول دليل. طبعا هنجيب كل دليل ونرد عليه أحسن المرة. يعني هذا الحديث اللي هو نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة يجاب عن هذا الدليل بمنع كون الفضل مستعملا. هل الإناء اللي هو في الإناء ده بيصير مستعملا لتناثر الرشاش فيه أو قطرات؟ لا، لا يكون مستعملا حتى ولو سلم، فالدليل أخص من الدعوة. يبقى الدعوة دعوة عامة إن أي ماء مستعمل، والدليل بالدليل به الذي يستدلون به هو إيه؟ أخص من الدعوة، لأنه بيتكلم عن خصوص فضل إيه؟ طهور المرأة أو طهور المرأة. واضح؟ فالدعوة الدليل يعني أخص والدعوة عامة في كل ماء مستعمل. واضح؟ فدي دليل آخر. وإذا يجاب عن هذا بمنع كون الفضل مستعملا، ولو سلم أنه مستعمل يبقى يحصر فقط فيما فضل عن طهور المرأة. ها الدليل أخص من الدعوة، لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل اللي هو متعلق بفضل طهور المرأة. وأجيب أيضا جواب آخر مهم جدا بالمعارضة، بأن تعارض الدليل بدليل آخر يأتي بعكس ما يذهب إليه، والدليل هو ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني بالماء الذي فضل عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في الغسل. يبقى طبعا ده دليل يعارض استدلاله. وفي لفظ اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. وأجيب بأن في الحديث نفسه مقالا، ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس، بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل. لمجرد يكون مستعمل يبقى حيأتي النهي عاما عن المستعمل وعن كل فضل سواء فضل عن رجل أو امرأة. واضح؟ طيب الدليل الثاني لمن قال إن الماء المستعمل غير طهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم اللي هو الراكد وهو جنب. قال والمراد نهيه لئلا يصير مستعملا، لأنه إذا اغتسل في الماء الدائم اللي هو غير المتجدد فإنه يصير إيه؟ مستعملا، لأن النهي هنا عن مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده. وهنا يبقى في لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هم قالوا إيه؟ لأن الماء بهذا بمجرد اغتساله فيه يصير ماء مستعملا. والجواب عن ذلك بأن علة النهي ليست لكونه يصير مستعملا بحيث لا يصح رفع الحدث به بعد ذلك، بل لأنه يصير مستخبثا في توارد الاستعمال، لأن المشكلة هنا أن هذا الماء دائم راكب، فراكب يعني أنه ساكن لا يجري، فإذا كثر الاغتسال فيه فإن الناس تستخدمه وتستخدثه فيبطل نفعه. ويوضح ذلك أنهم قالوا في حديث أبي هريرة هذا لو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني بإناء يأخذ من الماء الدائم هذا أو الراكد يأخذ منه بإناء ويغتسل خارج الإيه؟ خارج الماء، لا ينغمس في الماء، لأن مع كثرة استعماله في مثل هذا فإنه يستخبث ويستقذر بكثرة استعماله. وأجيب أيضا باضطراب متنه وبأن الدليل أخص من الدعوة، لأن الغاية ما فيه خروج المستعمل فقط للجنابة، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية. لكن في الحقيقة هو يعني أقرب شيء يحتج به، يعني نسبيا أقوى دليل يحتج به الفريق الذي يسلب الماء المستعمل صفة طهورية هو هذا الدليل الذي ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالى. وهذا الدليل في الحقيقة هو عمدة مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء، طبعا الماء كان قليلا وفي سفره فطبعا أكيد محتاجين إلى الماء، فلم يحصل أنهم جمعوا الماء المستعمل مرة أخرى، فإن قيل تركوا الجمع لأنه لا يتجمع منه شيء، فالجواب أن هذا لا يسلم، وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل. فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، لأن لهم برضو هم كانوا محتاجين ماء للشرب وللعجن والتبرد ونحو ذلك، فلم يجمعوه أيضا لا للشرب ولا للطبخ ولا للعجن ونحو ذلك مع جوازه بالاتفاق بمثل هذا الماء. فهم قالوا إن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار، إن البشر يستقذر الماء الذي استعمل في الغسل أو الوضوء ويشربه أو يعجن به الطعام، فالنفوس تعافه في العادة وإن كان طاهرا، كما استقذر النبي صلى الله عليه وسلم الضب وتركه فقيل أحرام هو؟ قال لا ولكني أعافه. وأما الطهارة به ثانية فليس فيها استقذار، فتركه يدل على امتناعه. إذا كنهم مع قلة الماء كانوا يتوضؤون ويغتسلون في الأسفار والماء قليل، ومع ذلك لم يقوموا بجمعه في إناء بحيث يتوضؤوا به مرة ثانية أو يغتسلوا به مرة ثانية، فهذا يدل على أن المستعمل لا يعني ليس بطهور. أجيب هو في دليل شيء يجب هذا أيضا احتجوا به، وهو أن السلف اختلفوا في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، اختلف في شخص وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه؟ واضح؟ يعني شخص معاه ماء مثلا يكفي يغسل كفيه ووجهه فقط، أما باقي الوضوء فالماء لا يكفي، فقال ماذا يفعل؟ بعضهم قال هل يستعمله فيما يكفي لجزء من الطهارة ثم يتيمم عن سائر الأعضاء، أم يتيمم من البداية ويتركه؟ لكن لم يقل أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء، ولو كان مطهرا لقالوه. واضح ولا غير واضح؟ واضح. فمحدش قال إن هو بعد ما يغسل الكفين والوجه الماء اللي ينزل يمسح به الرأس ويغسل مثلا القدمين ونحو ذلك، فقال لو كان مطهرا لقالوا يجمعه ويستعمله. والجواب عن هذين الدليلين اللي هو احتجاجهم بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما تساقط، بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم. يعني كنتم تحتجون بسلوك الثلاث، يبقى أثبتوا هذه الدعوة بدليل نقلي يثبت أنهم جميعا كانوا يفعلون ذلك، ولا سبيل إلى ذلك، لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كان حسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر. هؤلاء كلهم يقولون بطهورية المستعمل، فلا صح أن تنقل عن السلف جميعا بدون دليل، بدليل أن في ناس من السلف قالوا بطهورية هذا المستعمل، وبأن المتساقط قد فني، هم لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء، فطبيعي لما بيتوضأ الماء ستشربه الرمل، ما فيش وعاء مثلا يضعوه، ما كانوش يفعلوا ذلك، يتوضأوا بصورة طبيعية جدا، فالمتساقط يفنى وتمتصه الأرض لأنه لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء. والملتصق بالأعضاء حقير، لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء، الماء اللي بيلتصق بالأعضاء حاجة قليلة يعني. وبأن سبب الترك، حتى لو سلمنا أن السلف ما كانوا يجمعون هذا الماء المستعمل، ولو سلمنا بإمكان الانتفاع بالبقية من هذا الماء، السبب سيكون هو الاستقذار. الاستقذار نفس الإنسان تعرف أن يستعمل ما استعمله غيره في وضوء أو غسل، حتى لو كان طاهرا وحتى لو كان يعني طهورا، السبب هو الاستقذار. إذن الأصل في الماء المستعمل هذا، الأصل فيه أنه إيه؟ أنه ماء طهور، الأصل أنه طهور طاهر مطهر، ولا يوجد دليل ينقله عن الأصل، يعني حتى الآن لم يأتوا بدليل ينقله عن الأصل أنه يعني طهور، وما حكاه عن السلف يحتاج إلى نقل عن جميع السلف، دليل أن من السلف من قال إنه طهور. فإذا لم يأت دليل ينقل الماء المستعمل عن الأصل، وغاية المسألة هي أن ماء طهورا لاقى بدلا طاهرا، ماء طهور لاقى بدلا طاهرا فلا يتأثر، ويقاس على الماء الطهور إذا غسل به ثوب طاهر، ماء طهور غسل به ثوب طاهر فلا يتأثر ولا يخرج عن طهوريته. فالماء الطهور الماء المطلق طهور، يعني بيقولوا ان الماء هو قسمين، في طهور وايه ونجس، لكن ما فيش ماء مطلق ويبقى طاهر فقط، واضح؟ يبقى الماء المطلق يطاهر مطهر يا اما نجس، اما الشيء اللي في النص ده اللي هو طاهر لكنه غير مطهر هذا لا يعرف في صفات الماء. فالماء نوعان لا ثالث لهما، اما نجس وهو الماء الذي تغيرت يعني ايه احد اوصافه لون او الطعم او الريح بنجاسه وقعت فيه، ده ماء ايه نجس. القسم الثاني ماء طهور، وهو الماء الباقي على اصل خلقته حقيقه او حكما، ولا يوجد قسم الماء الطاهر. فمن ثم ذهب بعض الفقهاء الى انه لا تثبت اي مساله حكم فيها الفقهاء بان الماء طاهر غير طهور. زي ايه بقى؟ اي مساله قال فيها الفقهاء ان هذا الماء طاهر غير طهور غير مطهر، زي مثلا الماء المستعمل مثلا في التبرد والنظافه، او الماء المستعمل في طهاره واجبه او مستحبه او في طهاره غير مشروعه. زي ايه طهاره غير مشروعه؟ غير مسنونه، ها؟ غير مشروعة، غسل الجمعة غير مشروع، الغسلة الرابعة في الوضوء، الغسلة الرابعة في الوضوء المشروع أن يغسل ثلاث مرات، الرابعة غير مشروعة. فهذه كلها من الأقسام التي تكلم فيها بعض الفقهاء وقالوا أن الماء هنا طاهر غير مطهر. فبعض الفقهاء ذهب أن الماء نوعان فقط لا غير، نجس يا إما طاهر يا إما طهور، ما فيش طاهر غير مطهر ما دام هو لسه ماء مطلق لم يخالطه ما يغير هذا يعني الإطلاق. فلا تثبت أي مسألة حكم فيها الفقهاء بأن الماء طاهر غير طهور كهذه الأنواع التي ذكرنا. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية. يبقى هنا بيستصحب الايه؟ البراءة الأصلية، لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث يعني ايه الماء طهور، الماء طهور هو ماء خلاص يبقى طهورا، وحديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده. وقال الشوكاني في موضع آخر: وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم، وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعدل. وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة وهي خروج الماء المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جروف هار. صحيح تولنا فيها، لكن عشان نفهم المسألة من نقرأها في الكتب نعرف إيه قضية الماء المستعمل. خلاصة هذه المسألة أن الماء المستعمل طاهر ومطهر بلا كراهة عملا بالأصل، الأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء يعني طهور. وكما ذكرنا هذه الرواية عن أحمد ورجحها ابن حزم وابن تيمية وابن عبد الهادي والشوكاني وغيره. يقول إمام القرطبي في الجامع أحكام القرآن: الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة. طبعا دي مسألة ثانية، لأن إذا كانت أعضاء البدن عليها نجاسة يبقى هذا الماء مستعمل في رفع حدث أم في إزالة الخبث؟ في إزالة الخبث، فدي مسألة ثانية. فلا داعي للشخص. يقول القرطبي: الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة، إلا أن مالكا وجماعة من فقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به، وقال مالك: لا خير فيه، ولا أحب لأحد أن يتوضأ به، فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة، ويتوضأ لما يستقبل. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ومن توضأ به أعاد، لأنه ليس بماء مطلق، ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء. إذن دي ثمرة الإيه؟ الخلاف. لو في ماء مستعمل فقط لا يوجد ماء غيره، فعند أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا يترك هذا الماء ويتيمم إذا فقد غيره. وقالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه، فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب. طبعا ده كلام غريب جدا. قالوا إن الماء إذا توضئ به ذات بيتلوث بالخطايا. صحيح ثبت هذا في الأحاديث في فضيلة الطهارة يعني أو الوضوء بالذات. قالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه، فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب. قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء، لأنها لا أشخاص لها. هل الذنوب لها جسم؟ لها جلد؟ لها أجسام؟ فهي لا تخالط، يعني لا تؤثر في الماء. وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء، لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الخطايا مع الماء إعلام منه، لأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم. وقال أبو ثور وداود مثل قول مالك، وأن الوضوء بالماء المستعمل جائز لأنه ماء طهور طاهر لا ينضاف إليه شيء وهو ماء مطلق. واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المروزي محمد بن نصر، وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أنهم قالوا: في من نسي مسح رأسه، شخص نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللا. يعني ايه بلل؟ يعني انه ماء مستعمل في الوضوء، انه يجزئه ان يمسح، يعني ياخذ يمسح بهذا البلل راسه. فهؤلاء كلهم اجازوا الوضوء بالماء المستعمل. فواحد نسي ان يمسح راسه، لكن لما تذكر وجد بللا في ايه؟ في لحيته، خلل لحيته اثناء الوضوء ونسى مسح الراس. فقالوا ياخذ البلل من اللحيه ويمسح بها راسه، وهذا استعمال لماء ايه؟ مستعمل. ونقل القرطبي عن القاضي أبي بكر بن عربي رحمه الله تعالى قوله: مسألة الماء المستعمل إنما تبنى على أصل آخر، وهو أن الآلة إذا أدي بها فرض، هل يؤدى بها فرض آخر أم لا؟ يبقى مسألة الماء المستعمل مبنية على مسألة أخرى. الآلة إذا أدي بها فرض، هل يؤدى بها فرض آخر أم لا؟ يعني العبد إذا أعتق صار إيه؟ صار حرا. طيب هل الحر ده ينفع يعتق بعد كده؟ فهم قاسوا على هذا. يعني إذا مسألة الآلة مستعمل مسألة على هذه، إن الآلة إذا استعملت في عبادة أو في فرض لا يؤدى بها فرض آخر، فبالتالي دي بنوا عليها مسألة الماء المستعمل. العبد إذا أعتق صار حرا. طيب الحر ينفع يعتق؟ لا يعتق. والجواب على ذلك أن الماء حين استعمل فإنه بقي ماء، ما ينفعش تقيسه على العبد اللي إيه يقيم به، يعني بفرض التحرير، لأنه لا يعود عبدا بعدما يعني صار حرا، فالحر لا يعتق. لكن الماء الذي استعمل بقي ماء يمكن التطهر به، ما لم توجد قرينة تدل على نجاسته كتغير أحد أوصافه مثلا بالنجاسة، فهو باقٍ على صفته. فإذا المخالف منع ذلك استعمال الماء المستعمل ليه؟ قياسا على الرقبة إذا أدي بها فرض عتق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخر، فهذا باطل من القول. فإن العتق إذا أتى على الرق أتلفه، العتق إذا أتى على الرق أتلفه، قضى عليه، فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. ما ينفعش نفس العبد يعني إيه يؤدى به فرض رقبة أخرى في فرض آخر. لكن نظيره من الماء ما تلف على الأعضاء، الماء الذي تلف على الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدى به فرض آخر، لتلف عينه حسا كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكما، وهذا نفيس فتأملوه. ده كلام القاضي أبي بكر، أو القرطبي نقله عن القاضي أبي بكر ابن العربي. يبقى إذا العين يقيس، ليش يقيس على عتق الرقبة؟ إن الآلة التي أدي بها فرض لا يصح أن يؤدى بها فرض آخر كالرقبة العبد إذا أعتق، لا، لكن تقيس على الماء الذي تلف بسيرورته جاريا على البشر اللي هو تلف وذهب الذات ولم يبقى لها وجود، ممكن تقيسه على موضوع عتق العبد. لكن الصحيح لو عايز تستعمل قياس في هذه المسألة، استعمل قياس الماء المستعمل على الثوب. يبقى احنا بقى نرد ونقول لا، احنا هنقيسه على الثوب إذا أديت به عبادة واجبة كستر العورة في الصلاة، هل هذا يمنع من استعماله مرة أخرى في صلاة أخرى مثلا؟ ما هو ده مستعمل. فكما أن الثوب يستعمل في أكثر من فرض بلا مانع من ذلك، كذلك الماء المستعمل يصح التطهر به. نفس الشيء نقول مثلا قياس على موضع واحد تتيمم منه جماعة من الناس، موضع واحد تتيمم منه جماعة من الناس يجوز، هذا لا يؤثر في هذه الطهارة. يبقى اللي يقاس عليه أيضا شخص أخرج الطعام في كفارة أعطاها للفقير، أخرج الطعام في كفارة ثم اشترى الطعام نفس الطعام منه مرة ثانية وأخرجه في كفارة أخرى، هذا يصح ما فيها شيء، واضح؟ فهذا هو الذي يصح يعني القياس عليه. كنت أريد أن أضيف بعض المسائل المتعلقة أيضا ببعض أحكام المياه لم يتعرض لها هنا وهي مهمة في الحقيقة، كحكم الماء المغصوب، هل تصح الطهارة بالماء المغصوب؟ حكم الطهارة بالماء المسخن أو المشمس، ونحو ذلك إن شاء الله تعالى نجتهد الأسبوع القادم أن نتعرض لما تبقى من مسائل المياه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. صلي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم.